بؤرة الشعور. أم قال هنالك دعا زكريا ربه. قال لا، طب ما كان يدعي من الأول. قال لك لا، هو ماشي ويا الأسباب، ورتابة الأسباب قد تذهل عن المسبب. لما سمع منها يرزق من يشاء بغير حساب، قال طب ما ندخل من الحته دي بقى. قال له انا عايز بقى ذريه بقى. قام ربنا بشره بانه هيجيب ذريه. قام لما بشروه انه هيجيب، قال رجع تاني. انا يقول يا انا راجل، ما انا شيخ وامراتي عاقر. طب ما انت اللي طلبت ومن يرزق من يشاء بغير حساب، هنرجع برضه تاني في الكلام؟ ترجع تاني؟ يرزق من يشاء بغير حساب. قال ايه، شوف الرد بقى من السماء، كذلك قال ربك. ما تقعدش تلفلي في الاسباب والمسببات بقى وبتاع. كذلك قال ايه ربك. يبقى الاول من مين؟ من مريم، يرزق من يشاء بغير حساب، طلاقه القدره فوق الاسباب، خلاص. وبعدين سيدنا زكريا يلقطها منها ويطلب، فلما يبشر يقول الله ازاي هتيجي، طب ما انت اللي طالب. وبحيثيات يرزق من يشاء بغير حساب، تقوم تقول برضو أن يكون وأنا وأنا وأنا وأنا. طب كذلك قال ربك، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وبعدين بقى دي كلها مقدمات من مريم ومن سيدنا زكريا اللي كفل لها. ليه؟ لأن سيدنا زكريا عنصر، لانها لما يحصل منها اللي هيحصل، وبعدين تولد من غير ما يكون لها راجل وبتاع، وهو ده اللي كفيلها، يبقى مين اللي يتعور في الحكايه دي؟ مساله صعب شويه. يوم قال هو تيجي له لمليه اول، وبعدين تيجي له، وبعدين تيجي ايه؟ تيجي لها هي، عشان لما تيجي تبقى ايه. طب ولماذا هذا التمهيد؟ ام قال لك لان كل خرق الاسباب وخرق النواميس وخرق السنن جاءت في غير العرض، لكن عندها هي سيكون ذلك في العرض، وده أقدس شيء بالنسبة للمرأة، فلازم يقالها التمهيدات دي كلها. إذن أمر عجيب يعني لما قال كده، ما تعجبيش من أمر مين، إنما نعجبه من أمر إيه؟ من أمر الأسباب. يا ويلتها، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. اسمع بقى كلمة أعجزت دي وموقع الأداء. كلمة أعجزت يعني كأن عملية الغراب دي بينت له أنه إيه؟ ما عرفش حاجة عاملها الغراب، بس مش شطار لتقتل فخوك. طب ايه حاجة ايه ما فهمتهاش، والغراب هو اللي بيعلمها. شوف العجز، هناك قدرة الايه انه يقدر ويقتل ويعمل. الله الله الله الله الله. يبقى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب، تبقى ما يقولهاش الا بعد ايه، الا بعد معنى نفسي يجي في نفسه. طب هو قدر على اخوه قتله، وبعدين ما عرفش الحكاية الثانية دي اللي يجي الغراب يعلمه، ايه الخيبة دي؟ يبقى فاصبح من الايه، من النادمين. من النادمين نعلم ان الندم توبه. صحيح الندم توبه، انما هو ما تابش، ما اعتبرهاش ربنا، مع ان ربنا اللي قال عليه فاصبح ايه، يعني ربنا اللي حكم فاصبح من الايه الندم. قال لك لا، هناك فارق بين ندم وندم. طب ما هو واحد شرب كاس خمر واجترأ على حدود الله وشرب الخمر، وبعدين شرب الخمر بالقرشين اللي كان طالع يجيب بهم التموين، فلما جه يروح كده ما لقاش جاب التموين والعيال، ام ندم اللي شرب الخمر؟ هو ندم على انه عصى ربنا، ولا ندم على انه ندم مرفوض، ولا شرب الخمر كده وبعدين هو ماشي بوقاره كده وهندامه والناس بتحترمه، وبعدين طلعت البتاعة تقيلة شوية فنزل في الارض واتدرمج ولقى نفسه كده انا عملت العملية دي؟ ما هو ندم، هو انما هل ندم لانه عصى ام ندم لانه الدرمغ؟ يبقى الكلام ده فاصبح من النادمين على خبث، انه ما عرفش الحاجه اللي هي يعرفها الغراب، فاصبح من الايه، من النادمين. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. من اجل ايه؟ كلمه من اجل، احنا نعرف ان من اجل يعني ايه، بسبب، يعني علشان، مش كده؟ طيب كلمة أجل دي في اللغة معناها أجل شرا يؤجل أجلا، يعني جنى جناية، يعني من أجل ذلك، يعني من جرير ذلك، من هذه الجناية شرعنا إيه؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. يبقى لما تسمع من أجل هتقول بسبب ذلك، مش كده؟ وبخاطر ذلك وعلشان ذلك، مش كده؟